الحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة، وتوقفنا في المرة السابقة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند هذه النقطة اللي هي نقطة بناء المسجد، وإن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عرض على هذين الغلامين أنه يشتري منهما، جزاك الله خيرا إن شاء الله، أنه عرض على هذين الغلامين أنه يشتري منهما هذه الأرض. والأرض دي كانت موجودة، كانت عبارة عن مقابر للمشركين، وكانت خربة خربايا، وكانت مربد للغنم، وكان فيها بعض نخل، يعني شوية نخل وشوية زرع بيجي الغنم يرعى فيها، وفي مكان مدفون فيه بعض المشركين. والأرض دي كانت ملك لغلامين يتيمين، وكان وصي عليهم رجل من بني النجار، فإنما السلام ساومهما، يعني قال لهم أنا عايز أشتري الأرض دي. وليه إنما السلام اختار الأرض دي بالذات؟ إنما السلام اختار الأرض دي بالذات لأن الناقة بركت فيها، يعني ده أمر من الله سبحانه وتعالى، قال دعوها فإنها مأمورة، فبركت الناقة، الجمل نزل في المكان ده، فإنما السلام قال خلاص بدل ما نزلت هنا احنا هنعمل هنا حاجة. ايه الحاجة اللي يعملها؟ بنى لله مسجدا. وما ان احنا نتكلم على المسجد وبناء المسجد، هنتكلم الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امامه تحديات كثيرة جدا، يعني تحديات المجتمع الجديد، تحديات في غاية الخطورة، تحديات اقتصادية، ان الناس ديت محتاجة تاكل وتشرب، مش عارفين هنأكلهم منين ونشربهم منين، الناس دي محتاجة تسكن، الناس دي هتسكن فين، الناس دي طرائق كده، ده قبيلة ودي قبيلة ودي قبيلة، دول مهاجرين جايين من مكة ودول انصار، وفي يهود، وفي الوضع اصلا مش مستقر على مستوى الحياتي او على المستوى الاجتماعي، الناس دي لهم حياة فيها تفاوت، دول بيجيبوا فلوس من عن طريق التجارة، ودول بيجيبوا فلوس عن طريق الزراعة، المجتمع ده هينصهر ازاي؟ في مكة لن تسكت، مكة دي هتطلع جيوش بعد قليل وهتبدأ تحارب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة يعني بدقائق، يعني من 10 كيلو بس او من درسين بس، احنا بنتكلم ان كان في جايزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. المجتمع الخارجي، الاعراب والقبائل الموجودة حوالين المجتمع المدينة، هي لن ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كانت مجتمع، كان في مجتمع كان في المدينة بيمهد ان هو يكون صاحب سلطة، دي هذه حتى موت النبي او حتى موت هؤلاء لن ترضى اصلا بسلطة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى ان هو عصام يكون قائد ولا حاكم على المدينة. كيفية تمهيد هذا المجتمع لإقامة أمر الله وتعبيد الله لله سبحانه وتعالى، في تحديات كثيرة جدا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا ان احنا نركز في اولويات حركات او اولويات الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اوتي اهل الاسلام من ضعف ترتيب الاولويات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج لما كان بيصعد على جبل الصفا يقول ايه؟ يقول نبدأ بما بدأ الله به، ان الصفا والمروة من شعائر الله. يعني كان يطلع ما كانش يقول ايه يبتدي من عند المروة، كان يبتدي من عند ايه؟ الصفا. ليه؟ لان ربنا لما تكلم في الآية قال ايه؟ قال ان المروة والصفا، ولا ان الصفا والمروة؟ قال ان الصفا والمروة، فالله بدأ بالصفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول احنا ايه؟ انا هبدأ انا كمان بالصفا. فمسألة ترتيب الاولويات في افعال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مسألة خطيرة جدا، ان احنا نركز في وسط كل التحديات ديت، انما على السلام في حاجات لازم اواجهها الان، وفي حاجات محتاجة تتأجل، وفي حاجات علاجها على زمن. كان من اهم القضايا التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه بنى لله مسجدا. وما ان هتكلم عن المسجد، واحنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى في مسجد بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف مسجد الجمعة، ثم بنى مسجد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. دور المسجد، والمسجد يا جماعة للصلاة، يعني تعالوا نعمل شيشنا كده سريعة نشوفوا المسجد مفروض دوره ايه. يعني هو المسجد معمول عشان صلاة؟ حاجة تانية؟ لا، المسجد مش معمول عشان صلاة. ولا عشان عبادة، ده العبادة دي جزء من وظائف المسجد. إن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنت ممكن تصلي في أي حتة، أي الأرض واسعة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. الإنسان خلق من طين، الطين ده أصل عبارة عن إيه؟ مية وتراب. فالطهورين اللي هم عبارة عن إيه؟ مية وتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أي حتة ممكن أصلي فيها وأي تراب أنا ممكن أطهر به. جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. وما المسجد ده؟ لا، المسجد ده بيت الله، ده بيت أهل الإيمان، ده مأوى المؤمنين. المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم بناه ما كانش مكان عشان بس الناس تصلي، لأن الناس كان ممكن تصلي في أي حتة، والناس كانت بتصلي في أي حتة، إنما من وظائفه إن هو يسجد فيه لله، لكن من وظائفه أن يجتمعوا أهل الإيمان، إن الناس بتتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتتلقى العلم في المسجد. إن الوزارة بتوع الخارجية لما بيجي وفد بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لما بيكون ناس جاية فقراء وعندها مشكلة اقتصادية كانت بتيجي تقعد في المسجد. لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتاب النمار، يعني هدومهم مقطعة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال تصدق رجل من ديناره، في ناس معهاش دنانير معاه درهم، فقال تصدق رجل من درهمه، فناس معهاش دراهم، فقال تصدق رجل من صاع بره، واحد معاه شوية صاع بر، فقال تصدق رجل من صاع شعيره، تصدق رجل من تمره، تصدقوا ولو بشق تمره، حتى اجتمع عنده. فجاء رجل معه سرة يعجز عنها، يعني شايل حاجة تقيلة مش عارف يشيلها بيجررها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سرة ايه؟ دنانير. ثم تتابع الناس كل واحد يتبرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، على هذا الرجل الذي إيه؟ كان أول واحد تبرع وتصدق. فكان المسجد لحل مشاكل المسلمين، كان المسجد لما كانوا بيحبوا يقضوا بين الناس، يعني لو أنا عندي مشكلة بين اثنين كان يحلوها فين؟ في المسجد. احنا دلوقتي بقى المسجد عبارة عن فقط إيه؟ صلي وقفل الصلاة، وهو حد يقعد بعد في المسجد بعد الصلاة، وحد هيصلي بعد ال هيصلي ركعتين سنه يقول له ما طولش، المسجد بيقفل بعد 10 دقائق في السريع كده. انا عايز اقول لكم الناس كانت بتقيم في المسجد، يعني مثلا بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حته اسمها الظله، الظله ديت عباره عن حته متعرشه في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى ما كانش كله مظلل، ما كانش كله سقف، كان في جزء منه مظلل بيسموها الايه؟ الظله، يعني حته كده تحتها عليها عرشوها عملوا عليها سقف اسمها الصفه، بحيث ان لما حد يجي ملوش مكان يبات كان يبات فين؟ في الصفه، اسمهم اهل الصفه اللي هم او اهل الظله، اللي هم المكان الناس اللي كانت ضيوف اللي جايه ما عندوش مكان يبات فيه كان بيبات فين؟ في المسجد. لما كان بيحصل نزاع كان يحل فين؟ في المسجد. عايز اقول لكم اعظم من ذلك ان كان لما يقام جهاد وفي غزوه كان هو اصلا بينادي على الناس فين؟ في المسجد. اذا كان امر جامع كان ينادي منادي الصلاه جامعه، صلاة جماعة ده نداء اذا سمعته لازم تجري على ايه؟ على المكان المركزي للمسلمين بيتجمعوا فيه اللي هو فين؟ اللي هو المسجد. طبعا مع تطور الدولة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم في وزارة اسمها وزارة الايه؟ الاوقاف. الوقف ده من اعظم تشريعات الاسلام، ان يقول لك ده وقف على كذا. حالاً بتيجي تمسك مصحف ليه مكتوب ايه؟ وقف لله تعالى. يعني الـ الـ الـ الـ الأوقاف دي قامت لأن دي من مصادر دخل أهل الإسلام، إن يقول لك إن المستشفى ديت أو المبنى دوت أو المحل دوت أو الشركة ديت وقف للدعوة أو وقف للمسجد. يعني إيه؟ يعني هي بتشتغل وبتكسب، فلما تكسب تعمل إيه؟ المكسب ده ما يطلعش ليه أصحاب أو ناس معينين، إنما يروح فين؟ يروح لمسجد. يبقى لإقامة ايه؟ إقامة الدعوة، إقامة الدين. فأصبحت المساجد في الدولة الحديثة بقت تابعة ليه؟ للأوقاف حتى تستمر. لكن للأسف بقت ايه؟ بقت يعني بدل ما يقول لك يا أوقاف عشان تستمر، بقت أوقاف لوقف الحال. يعني الموضوع بقى حقيقة صعب. إن المساجد دورها جماعة في الإسلام عظيم جدا، دور المسجد في الإسلام كبير جدا. الدولة اتسعت وكبرت وأصبحت هذه الأدوار مقسمة، وأصبح الناس فعلا كمجتمع ما عادش هينفع يعمل حكم بس في المسجد، محتاجين أماكن للقضاء وأماكن للتعليم وأماكن بقى في مدارس للتعليم، لكن دور المسجد ما زال مهم، وإذا ضاع دور المسجد ضاعت أمة الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة عملها كان إيه؟ إنه عمل إيه؟ إنه كان كل ما يروح في حتة يبني مسجد، وحتى استقر به الامر انه قبل ما يبني هو لنفسه بيت يسكن فيه بنى لله مسجدا. يعني اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها دي اولويه، ان اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها ان هو عمل ايه؟ طبيعي جدا لو انت مسافر في ارض اول حاجه هتفكر هتقول ايه؟ هننام فين او هناكل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفكر انا هاكل هاكل ايه ولا هبات فين بنى لله مسجدا. وفي ذلك دلاله على اهميه هذا الامر، ان هم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. إنما أصلا أول حاجة عملها أقام لله مسجدا. دور المسجد في الدين محتاج يرجع تاني، محتاجين مساجد المسلمين تفعل مرة أخرى، إن المساجد يبقى لها دور، دور في بناء أهل الإسلام، دور في التربية، دور في التعليم، دور في حل النزاعات، دور في المشاكل. أنا المسجد له دور عظيم، شباب المسلمين يعمروا المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يذهبوا إلى المساجد رحين جايين، قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني تخيل كده أنت رايح المسجد خدت إيه؟ خدت بيت في الجنة، رجعت المسجد خدت إيه؟ خدت بيت في الجنة. روحت المسجد من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إيه الثواب العظيم ده؟ إن الرجل ما دام في مصلاه الملائكة تستغفر له، الملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه. يعني طول ما أنت قاعد في المسجد حسنات بتتكتب وسيئات بتنزل طول ما أنت قاعد في المسجد. إن الرجل دخل الجنة في أعلى درجات الجنة، دخل الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة له مكانة خاصة، أن الله يخلق له ظل يوم القيامة. الناس كلها يوم القيامة في حر شديد وفي تعب شديد، وده ماشي في يوم القيامة في ظل، سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إيه دول؟ منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، واحد بقى وطن المسجد، ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما تبشبش أهل الغائب بغائبهم. إنك انت تبقى قلبك متعلق بالمسجد، انك تبقى بتحب تقعد في المسجد، انك انت بتحب تمكث في المسجد، انك انت كل ما تطلع بره المسجد عايز ترجع المسجد تاني، ان سكنتك في المسجد. في واحد لما بيجي المسجد بيقرصه، في واحد بيحب المساجد بيحب يقعد في بيوت ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها انه بنى لله مسجدا، ودي نقطه مهمه مهمه جدا ان احنا نتفكر فيها، سواء في لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالش يا جماعه احنا نعمل اجتماع ونعمل وثيقه، هاتوا لي اليهود، هاتوا لي رؤساء القبائل، هاتوا لي القبائل اللي حوالين العرب اللي حوالين المدينه، تعالوا نقعد نتفاهم انتوا طلباتكم ايه واحنا هنعمل ايه ومين اللي هيمشي الامر ازاي، طب احنا هناكل منين، طب مين اللي عنده ايه، طب مصادر او موارد المدينه ايه، طب اوجه الانفاق ايه، طب احنا هنعمل خطه. ما عملش اول حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد ما يكون احتياجا لهذه الخطط، وهو سيواجه صلى الله عليه وسلم مصاعب كثيرة جدا في المدينة، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها كان إيه؟ كان أنه بنى لله مسجدا. فهذه نقطة تحتاج أن نقف أمامها في ترتيب الأولويات، في ترتيب الأولويات عند الله. طب يا جماعة خلينا نقول كده وقفة، هو يعني معلش يعني بحالنا كده، هو الناس محتاجة مسجد يتبنى؟ المساجد كتيرة بفضل الله، يعني احنا بقى لنا 1400 سنة في في في في دولة الإسلام. يعني احنا مش لسه هنبتدي دعوة جديدة، الدعوة بدأت من 1400 سنة، واخر بس 100 سنة حصل مشكلة عظيمة جدا، ان احنا جاء استعمار وسقط العباد على بلاد المسلمين ونحى الاحكام جانبا وبدأ يزاحم، عمل قضاء موازي بعد كده لغى القضاء الاسلامي، عمل سياسة موازية بعد كده لغى الشرع الاسلامي، وكل شوية بايه عمل تعليم موازي وبعد كده بدأ يلغي التعليم او بيضيق على التعليم الايه تعليم الدين وهكذا. ان لكن 1200 سنة و 1300 سنة والشرع مستمر. لو انت متفكر كده، هو ايه قيمة ان احنا نبدأ بالمسجد؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني لو بدأنا بغيره؟ يعني لو احنا بنفكر كده مع بعض، ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد؟ شباب مسلمين وناس عقلاءهم كبار. ليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد؟ بيئة إيمانية. ها طب البيئة الإيمانية تعمل إيه؟ هتذوب فوارق، هتذوب فوارق. واعتصموا بحبل الله جميعا. إن يا جماعة إن أنا ممكن أكرهك لأن أنا مش عاجبني شكلك، أنا ممكن ما أحبكش لأن أنت على غير طريقتي، أنا ممكن يبقى بيني وبينك مشكلة لأن أنا شايف أن أنت كل ما أقول حاجة بتعرضني، لكن لما هشوفك بتصلي هحبك، لما هشوفك بتسجد هحبك، حتى تشترك أو يشترك هؤلاء في الطاعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بإيه؟ لما اعتصموا، لما اعتصموا بالله ألف بينهم، لما لجوا إلى الله ألف بينهم، لما عبدوا ربهم سويا ألف بينهم. المسجد أول حاجة بتقوم فيه جماعة، احنا قلنا من وظائف المسجد أو أهم وظيفة في المسجد هي إيه؟ الصلاة. منفردين ولا جماعة؟ أعظم عبادة في الإسلام بتقوم في المسجد اللي عبادة الإيه؟ الصلاة. وعبادة الصلاة لما بتقوم في المسجد بتبقى 27 ضعف من عبادة الصلاة لما بتقوم فين؟ منفرد. يبقى المسجد له دور في أعظم عبادة في الإيه؟ في الدين اللي هي عبادة الإيه؟ الصلاة. اللي هي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، وإقام الصلاة اللي هي الركن الأول بعد الشهادتين اللي هي إيه؟ إقام الصلاة. إن اللي بيحصل في المسجد إن الناس بتيجي تصلي، الناس ديت إيه؟ واحد غني واحد فقير، واحد كبير واحد صغير، واحد صاحب مكانة واحد ضعيف المكانة، واحد عربي واحد مش عربي، واحد أبيض واحد أسود، واحد قوي وواحد ضعيف. الجميع بيقف في صف واحد، الجميع. عمرك شفت في مسجد ناس بتصلي واحد واقف وشه الأمام والتاني وشه الخلف، ولا كلهم وشهم لواحد، وشهم في اتجاه واحد؟ كلهم في اتجاه واحد، كلهم في اتجاه، كلهم ضهرهم، كلهم ضهرهم في اتجاه واحد، جميعا هدفهم واحد، قبلتهم واحدة، وجميعا ظهرهم واحد. المسجد الناس بتصلي فيه صفوف، في سورة اسمها سورة الصف. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم ايه؟ صف. يحب الذين يقاتلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم ايه؟ بنيان مرصوص. ان الله يحب ان يكون اهل الايمان بينهم وبين بعضهم البعض علاقة صف، ان هدفهم واحد، قبلتهم واحدة، عدوهم واحد. ان المسجد بيعلمك ان احنا كلنا وراء امام واحد. على فكرة ممكن يكون الامام مش الافضل عند الله، ممكن يكون الامام مش الاكثر مالا ولا الاكثر مكانة، لكن الجميع ايه؟ بيستنى يقول الله اكبر كله يمشي وراه. دي علاقات، دي تصورات حياتية، ده بناء لمفهوم الإيمان داخل قلب الإنسان. إن أهل الإيمان صفوف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ألا تصفون كما تصف الملائكة، في سورة اسمها إيه؟ الصفات، اللي هم بيعملوا إيه؟ بيصفوا بعضهم، بيصفوا بجانب بعضهم البعض في عبادة الله. يبقى في العبادة صف، في الجهاد والقتال أمام العدو المشترك إيه؟ صف. ده بيتمثل فين؟ فين؟ في المسجد. أنت هتبقى صف في البيت إزاي؟ هتصف لوحدك كده، جنبك لوحدك وجنبك لوحدك، صف. إن أهل الإسلام صف. النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من بناء المسجد وقصة عمار بن ياسر، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر في المجتمع. الأولوية الثانية في المجتمع كانت إن يبقى فيه مجتمع. هو إيه اللي حوالينا في المدينة؟ اللي حوالينا في المدينة ناس في غاية التنافر، أوس وخزرج بيقتلوا بعض، يهود وعرب بيقتلوا بعض، قرشيين من مكة وجايين على المدينة بيقتلوا بعض. بص ناس في غاية التنافر. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها إقامة علاقة هؤلاء بربهم، اللي هو ايه؟ انه بنى لله مسجدا يجتمع فيه مع هؤلاء، يعلم فيه هؤلاء، يدعو فيه هؤلاء، يستقبل فيه الضيوف من هؤلاء، يؤاخي بين هذا وهذا، يحل النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل الناس في المسجد. يبقى أول حاجة بنى مقر، بنى بيئة الإيمان العظمى. ثم بعد ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع، فكان لابد أن ينشأ مجتمع. اللي بيحصل بقى الناس دي بعيد خالص، الناس دي تربية مختلفة، أعمال مختلفة، أفكار مختلفة، تصورات مختلفة، طموحات مختلفة، كل علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام علاقات إيه؟ فردية. احنا سنة كام الآن؟ احنا سنة 14، يعني بعد 13 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بقالها 13 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس لسه أول مرة إيه؟ تدخل. هطلع بره شوية في الواقع وارجع تاني. لما حصل هجوم اليهود على الفلسطينيين، فر الفلسطينيين الى بلاد اللي حواليه، فروا الى الاردن. الاردن رفضت، قال لك ودول يقعدوا فين؟ انت هتيجي عندي تعمل ايه؟ مصر قفلت الباب. راحوا تونس، قال لك يقعدوا في مكان لوحده، احنا هنستقبل الناس تعمل ايه؟ ولما يجي فرد اتنين تلاتة، لكن هتجيب لي شعب هيشيلهم ازاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة، هاجر بايه؟ بشعب. في 75 واحد جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول جايين هيقعدوا يستوطنوا هنا. مين اللي فتح بابه لهؤلاء الانصار؟ في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية، ان هم قالوا لهم تعالوا، وقدموا تضحيات في غاية القوة، انه قال له تعال اسكن عندي يعني يوم يومين ثلاثة، قال له لا لا لا تعال اسكن عندي ويبقى بيتي بيتك. تضحية غريبة جدا، الناس بيستقبل شعب، مش بيستقبل واحدة، بيستقبل ايه؟ بيستقبل شعب. هو مين يعمل ده؟ لذلك من كانت الانصار عالية جدا، ما كانت الانصار عاليه جدا. عايز اقول لكم بعض النصوص في مساله الانصار وكيفيه تضحياتهم. قال الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم خذ منا منازلنا يا رسول الله لاجل اخواننا. واحد عنده شقه، فقال له خدها وانا هسكن في شقه جار. ليه؟ ايه اللي إيه يعني ليه تعمل ده؟ ليه؟ دين. خذ منا منازلنا يا رسول الله لاجل اخواننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا شكرا، جزاكم الله خيرا. نبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ راح شاف ارض مش بتاعت حد، وبنى، قال للمهاجرين اللي عايز يبني في الارض دي. وقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبينهم النخيل. قالوا له يا رسول الله انت الوقت بقيت على رأس الدولة، انت الوقت كبير المنطقة، انت الوقت حاكم الدولة، انت الوقت رئيس الدولة، انت الكبير بتاعنا، النخل بتاعنا ده كله بقى ليك، اقسم بيننا وبينهم النخل. يعني هم لنا ناخد احنا نص النخل، هم ايه نص النخل، حديث في البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يكفونكم المؤنة ويشركونكم في الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، خليكم النخل بتاعكم، ولكن لما يطلع عليه التمر، الثمر، ثمر النخل اللي هو التمر يعني والبلح، يبقوا يعملوا ايه؟ يبقوا يشركوهم معكم. فقالوا سمعنا واطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان اخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم. فقالوا يا رسول الله اموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل، تكفلونهم وتقاسموا معهم التمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهم دول ناس جايين ما لهمش مكان. عمل المهاجرين كان يا جماعة كان التجارة، عمل الأنصار كان ايه؟ كان الزراعة. فبيقولوا خذوا النخل يزرعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش يزرعوا. يعني هو لو خد النخل هيعمل ايه؟ هيبوظه. خليك انت في الزراعة ولما يطلع ثمر بديله. روى البخاري عن أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا. شوفوا يا جماعة الأخلاق العجيبة دي، والله أخلاق، عارف دول الناس الكبار يعني، دي أخلاق الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم مال في البحرين للأنصار، قال لهم خذوا المال ده بتاعكم، قالوا لا إلا أن تقسم بيننا وبين إخواننا، قالوا لا اقسم بيننا وبينهم. طب هم يعني أنا بديك فلوس تقول لي لا مش هاخد، ليه أخويا ما خدش؟ يا عم ما تاخد، أنت مالك بأخوك الوقت دي، ما تاخد، قالوا لا أخويا ما خدش. فقالوا إلا لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها، قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني إنه سيصيبكم بعدي أثرة. لم يتوانى الأنصار في استضافة المهاجرين، إنما أصلا يا جماعة عشان لما نظر المجتمع بعد ما أقام علاقته أو أقام بيئة لإقامة العلاقة بين العباد وربهم، كان لابد من أن ينصهر هذا المجتمع بعضه مع بعض، يبقى لابد يكون فيه إيه؟ علاقة بينهم وبين بعض، يعني الأول علاقتهم ربهم، بعد كده تاني إيه؟ علاقتهم بعضهم ببعض، اللي هو إيه؟ اطلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، دي علاقتك بإيه؟ بربك. بعد كده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدر والعشية، دي علاقتك بإيه؟ بأهل الإيمان. يبقى أنت إيدك فيها إيه؟ كما قالوا قديما إيدك فيها مصحف والتانية فيها أخوك. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، دول المهاجرين. والذين آووا ونصروا قال أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى دولك يتولوا، إنما صام أنشأ علاقة مختلفة عن ما كانوا يعرفون. إيه العلاقة اللي كانت بين المجتمع ده يا جماعة بعضه وبعض؟ علاقة القبيلة. أنا اسمي إيه؟ أحمد بن سيف الإسلام بن عبد الحي، فلا بنتمي لقبيلة كذا، وإنت اسمك إيه؟ أحمد بن فلان وفلان، أنت بتنتمي لقبيلة كذا. اللي بيني وبينك إن إحنا علاقة قبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنشأ ما لغاش علاقة القبيلة. يعني الناس كانت بتنتمي للعشائر وكانت بتنتمي للأرض، يعني دول اسمهم يسربيين ودول اسمهم ايه؟ مكيين. إنما أصلا ما لغاش العلاقة دي أصلا، سابها زي ما هي، عارفة دول مصريين ودول سوريين، خليك مصري وسوري فيش مشكلة. لكن أنشأ علاقة تانية. ايه العلاقة التانية بقى؟ اسمها علاقة ايه؟ علاقة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فأنشأ علاقة على الإيمان، أنشأ علاقة على الإيمان اسمها علاقة ايه؟ أخوة الدين، اسمها أخوة الإيمان. هذه العلاقة أن الناس دي بقت بعضهم أولياء بعض، صدقة يعني بقى أحمد صديق مصطفى، بقى كده بقى أصدقاء. هي أخوة الدين صدقة؟ لا مش صدقة. نسب؟ نسب إزاي؟ هم مش أخوات. أنشأ علاقة تانية خالص، أن الناس دي بتنصر بعضها البعض، بيكفل بعضها بعض، بيحمي بعضها بعض، بيدافع بعضها عن بعض، يعلم بعضها بعض. المجتمع كان فيه مشكلة ان في ناس بقى 13 سنة بتسمع دين وفي ناس لسه ما سمعتش دين ولا مرة. المجتمع كان فيه مشكلة ان كان فيه ناس اغنياء وناس فيه فقراء. المجتمع كان فيه مشكلة ان في ناس لها عادات مختلفة عن عادات الناس. المجتمع كان فيه مشكلة ان في ناس جاية ملهاش مكان وفي ناس عندها بيوت واعمال مستقرة. انما صعب حل ده كله في المؤاخاة، وحل لم يسبق، لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. العلماء ذكر البلاذري إن كان في مؤاخاة في مكة، كان في مؤاخاة في مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة آخى بين أبو بكر وعمر طلحة والزبير، لما هاجوا المؤاخاة دي تتفكت وعمل مؤاخاة تانية، جمع 75 واحد و75 واحد في بيت وقال له فلان اخوك فلان، فلان اخوك فلان، فلان اخوك فلان، فلان اخوك فلان. احنا كمسلمين تتحجب، هو ايه فايدة المؤاخاة؟ فايدة المؤاخاة رقم واحد مصاهرة او صهر هذا المجتمع بعضه وبعض، ان هؤلاء اصبحوا بهذه المؤاخاة امة، يعني ما عادش بينهم اللي هي الحدود الفاصلة ان دول اسمهم كذا ودول اسمهم كذا. هي دي اتلغت؟ يعني الانتماءات اتلغت؟ ما اتلغتش. يعني فضل دول اسمهم مهاجرين ودول اسمهم انصار، دول اسمهم بنو عدي ودول اسمهم بنو العباس، ودول اسمهم الاوس ودول اسمهم الخزرج. ما تلغتش الانتماءات، انما جعل قيمة اعلى من جميع الانتماءات، اللي هي قيمة ان هذه امتكم امة واحد، ان جعل ان في حاجة اسمها قيمة امة الاسلام، انه اخى بين الناس. مؤاخذت على اساس ايه؟ الصحابي يقول: ما جاء رجل من المهاجرين ونزل على رجل من الانصار الا بقرعة. الانصار كانوا كرم قوي، فلما يجي واحد عايز يدخل، انتوا عارفين المهاجرين هاجوا ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة هاجوا تباعا، يعني مش كلهم مرة واحدة. فكان يجي واحد فيوم ايه مصطفى يقول له ايه انا هاخده عندي، يجي واحد يقول له انا هاخده عندي، يجي واحد يقول له انا هاخده عندي، الناس كلها بت ايه بتبادر انها ايه تشده عندها. فكان مكان كان ينزل بايه؟ بقرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل قرعة عشان يشوف مين يروح عند مين. المؤاخاة ما كانتش كده. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وانصار على معايير. ما تقعد تنظر كده، هو ايه المعيار اللي هو عصام أخى بينه وبين المهاجرين والانصار؟ يعني فين النقطة اللي هو هنا قال ان عبد الرحمن بن عوف يبقى اخو سعد بن ربيع؟ فين النقطة المشتركة ما بين الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يعني مش الناس كلها زي بعض. يعني انت مش معنى انك انت تبقى انسان مؤمن او انسان مصلي او انسان محب للدين او انسان مجتهد في طاعة الله انك لازم تحب كل الناس على كل على نفس الدرجات، مش هيحصل. دي سنن الناس، مفاتيح لبعض، مش كل الناس نفس المفتاح. في واحد مفتاحه ده وفي واحد مفتاحه ده، في واحد مفتاحه القوة، في واحد مفتاحه العلم، في واحد مفتاحه المال، في واحد مفتاحه الخلق، في واحد مفتاحه القيمة والحق. مش كل الناس مفاتيحها زي بعض. الناس طرائق كده متفاوتة في التفاهم، في الفهم، وفي الاحتياجات وفي المهارات. فيقول لك مهم قوي ان انت لما تعيش مع واحد وتؤاخيه انك تكونوا على شاكلة واحدة. يعني بتوع التجارة والفلوس النبي صعب حطهم جنب بعض، بتوع العبادة النبي صعب حطهم مع بعض، بتوع العلم النبي صعب حطهم مع بعض، اللي اهتماماتهم مشتركة. وكان النبي صعب انه حريص ان يكون واحد من المجتمع ده واحد من المجتمع ده. ليه؟ عشان ينصهروا، عشان ينصهروا. تخيل كده بالامر كده النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في بيت وقال: فلان اخو فلان. ده معنى ايه؟ معنى انه فلان ده اللي هو الانصاري ده هيشيل المهاجري فين؟ في السكن، هيروح يسكن عنده في الشغلانة. ما هو انت هنا تفعيل المجتمع، ان انا ليه تبقى ان الادارة تبقى مركزية في كل حاجة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يخلي كل واحد كل المشكلة ديت هو يحل مشكلة واحد واحد، لكن هو فعل المجتمع ان يحل مشاكل بعضه. فبقى الانصاري مجتهد ان هو يحل مشكلة المهاجري، ولما يحل مشكلة عشرة غير لما يحل مشكلة ايه واحد. طيب الانصاري ده محتاج دين، مين يعلمه؟ المهاجري. فبقت حل المشكلة التعليمية بقت تقسم على الناس، حل مشاكل فهم الدين بقت تقسم على الناس. فبقى الانصار يكفلوا او يشيلوا المهاجرين في المسكن والعمل والزواج، والمهاجرين يشيلوا الانصار في الدعوة والتعليم والتحفيظ. مين اللي حفظك القرآن؟ واحد بقاله 13 سنة قاعد يحفظ، قاعد حفظني بقى. فأقام مجتمعا منصهرا مع ان هم ظلوا على عقودهم. يعني لو واحد من المهاجرين قتل واحد من الانصار، مين يدفع الدية؟ مين يدفع الدية؟ المهاجرين. يعني هو ما فتتش كلمة المهاجرين، لا ما فتتهاش، ما فتتش القبائل، ما فتتهاش، ترك الانتماءات على ما هي عليه، لكنه اقام امة. جعل معقد الحب والكره والنصرة على ايه؟ على الاسلام. بعد ما كان معقد الولاء والحب والكره والبغض والعداء والمعاداة على ايه؟ على القبيلة، ساب القبيلة زي ما هي ولكن انشأ قيمة جديدة ونقل معقد الولاء والبغاء عليه، فاقام مجتمع منصهر مع بعضه البعض. من النماذج في المؤاخاة انه اصلا اخى بين سعد بن ربيع وعبد الحي بن عوف. مين عبد الحي بن عوف ده يا جماعة؟ حد يعرف يقول حاجة عبد الحي بن عوف؟ كان مشهور بايه في السيرة؟ بيجيب فلوس. حلو واد مادي ولكن بيجيب فلوس، كان بيعرف ينفق الفلوس. خلاني ادق يعني، كان عارف بيعرف يعني ايه، كان منفق فعلا، كان منفق جدا. عبد الحي في احد عشر المشهورين بالجنة. سعد بن ربيع كان بيعمل ايه؟ كان تاجر، كان صاحب تجارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخى بين سعد بن ربيع وعبد الحي بن عوف، الاثنين اصحاب فلوس، دول هيعملوا ايه مع بعض؟ هيعملوا شركه كبيره طبعا، هيعملوا حاجه كبيره طبعا، هيعملوا حاجه للدين عظيمه. اول حاجه عملها عبد الحي بن عوف مع سعد بن ربيع، قال له تعالى معايا البيت. دخل معاه البيت، قال له بص ده بيتنا اهو، ليك نصه وانا ليا نصه. يعني ممكن يقول له شقه اهي، عندنا عماره، الشقه ديت عشان خاطر النبي عليه السلام وعشان خاطر الدين، خدها ايه وبدفع ايجارها على 10 سنين. ما قالوش كده، قال له نص مالي ليك ونص مالي لي. وقال له بص انا عندي حاجه حلوه، انت راجل لسه شكلك جاي كده لسه ما اتجوزتش ومش هينفع تقعد من غير جواز، انا متجوز 2، انا مش هقعد اقول لك لف في الشوارع، انا ما عنديش الا ده، اللي عندي هتبرع بيه. انظر اي زوجتين احب اليك. قال له بص انا اجيب لك زوجتيني، بص عليهم، لو واحده عجبتك هطلقها ولما تنقضي عدتها اتجوزها انت. ايه ده؟ على فكره العرب كان عندهم غيره شديده. يعني الموقف ده مش موقف واحد ديوس، ده موقف واحد لما كان لو واحد شاف مراته او لو مراته ركبت على فرس كان بيضرب الفرس، يقطعه، ينحر الفرس حتى لا يركب احد على فرس ركبت عليه زوجته. لكن قيمة الدين في قلوب هؤلاء كانت اعلى من كل شيء. ان انا عندي سعادة مش هتنازل عن انا عندي سعادة تنازل عن حياتي، عن كل حاجة في حياتي، بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده اخوك يبقى اخويا. ان بيننا وبين بعض عهد وميثاق الاخوة، ان بيننا وبين بعض اخوة الدين اللي هي اقوى من كل ايه؟ من كل اخوة. اما واحد يحب يستهين بعلاقة يقول لك ايه يا عم انا بيني وبينك اخوة الاسلام العامة، قول له حضرتك عارف اخوة الاسلام العامة دي معناها ايه؟ حضرتك فاهمها؟ بس لما تقول له انا بيني وبينك اخوة الاسلام العامة دي كبيرة قوي، دي كبيرة قوي، دي الشهادة اللي بيني وبينك، بيني وبين الله، اللي هو حق المسلم على المسلم 6، اللي هو بين المسلم واخيه 40 خصلة، اعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز ده ان انا ادي لك عنزة واقول لك احلبها وخليها معاك سنة سنتين لما تبقى خد خيرها. ان كانوا يتناصروا على هذه الاخوة. قال له يا عم بص التاني بقى يعمل ايه لو انت مكانه كنت هتعمل ايه؟ واحد بيقول لك نص البيت بتاعك وواحدة من الزوجات بتوعي اطلقها وتتجوزها. قال له ايه يا اخي؟ تصدق ده الهجرة حلوة. الواحد من زمان ما... ايه الكلام الجميل ده؟ يعني بص الواحد يعني زوجة وشغلانة وفلوس في لقطة كده، في ان نواصم قال اخوك نواصم قال عبد الحبيب عفو قال بارك الله لك في اهلك ومالك. بقولك ايه والسوق بتاعكم فين؟ قال له بس انا عايزك تدلني على السوق، انا اجل بعرف اتاجر وبيع واشتري، انت بس تقول لي بس المداخل فين والمخارج فين، ده بيبيع ايه وده بيبيع ايه، وعرفني كده الايه السوق وسيبني في حالي. راح عبد الحب عوف فعلا، ما خدش لا زوجته ولا ماله. ليه؟ كان عفيف. مجتمع غريب، واحد بيضحي والتاني بيقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا انت مش لاقي تاكل، جزاك الله خيرا انت ما عندكش مكان تبات فيه. قال دلوني على السوق. قال له بس دليني السوق فين. هي بضعة ايام والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد، لا عبد الحميد معه في جاي ووشه عليه الوان، عارفين الواحد بيقبل امرأة ويكون حاطة مكياج فوشه بيتلطخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا عبد الحميد معه في جاي عليه وشه عليه اصفر كده. قال له عبد الحميد تعال تعال تعملت ايه انت اتجوزت؟ قال له اتجوزت. جوزت؟ قال له اتجوزت واحدة من الانصار. جوزت من الانصار. قال له بكام؟ دفعت قد ايه؟ دفعت مهر قد ايه؟ قال على وزن نواة من ذهب. خلال ايام تاجر وكسب وراح اتجوز. كانش اعباء ناس اصرف عليا اديني، مفيش. كانت ناس بتبذل لتنفق. كانت ناس بتضحي لتنفق. ايه؟ يبقى نوع صام اخر بين المهاجرين الانصار، وفي ذلك حكم، منها التعليم ومنها الدعوة ومنها التكافل الاجتماعي ومنها صهر المجتمع ومنها وهو أعظمها إقامة أمة الدين، إقامة أمة على الدين. إن هؤلاء العلاقة اللي بينهم وبين بعض مش إن دول مصريين ولا إن دول سوريين ولا إن دول عرب ولا إن دول مش قومية ولا لغة ولا انتماء لأرض أو بطن، إنما هؤلاء مسلمون. ان بقى اسمها أمة الإسلام. من الحكم الخطيرة في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ان المجتمع تقسم فيه مصادر ثروة، الخبرات بتنتقل والأموال بتنتقل والمفاهيم بتنتقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بيئة للاجتماع، والبيئة هنا بيئة مركزة. يعني لما اقول لك 10 مع 10 ممكن واحد يفقد الموضوع، 5 مع 5 ممكن واحد يقول لك ايه هم اهتموا بواحد عشان شخصية ظريفة ولطيفة، لكن واحد مع واحد هنا في تركيز، ان واحد بيبني واحد وواحد مركز مع واحد فيه حل مشكلته، هنا في تركيز. دايما لما بتيجي تصاحب حد محتاج انك انت تصاحب، وانت بتصاحب تكون عاقل. في واحد يا جماعة بيكون من بيئة مترفة شوية، يعني لو شرب من مية الحنفية يجيله مغص، هو متعود على الايه الماء المعدنية. وفي واحد بينزل يشرب يعني عزكم الله من مية اللي بيغسلوا فيها البهايم ترعة وبيطلع مزاجه حلو ولا اي حاجة خالص. في واحد لو كلف عربية ماشية في الشارع كبدة ولا عبيد فول وطعمية يقول لك انا جالي تيفويد وايه الحقني وانا الدنيا بايظة، ده انا قعدت 3 ايام في المستشفى ضايع ما يعرفش ياكل، كان حتة مخلي يقول لك ملوث مخلي الملوثة. في واحد ما بيعرفش ياكل غير من ده اصلا، يعني لو ما كانش من ده يبقى عنده مشكلة. يعني دي حقيقة، الناس طرائقة كده، ده الناس متفاوتة في التصورات وفي وده من الأمثلة اللي ذكرها كثير من من من من الدعاء في هذا الباب، إن الناس متفاوتة. لما بتيجي بقى أنت مهم أوي إن أنت لما بتيجي تختار حد بتختار حد يا إما يكون على شاكلتك يا إما حد بيكملك. يعني واحد عارف إن هو في نفسه قوة فمحتاج واحد جنبه إيه لين، أو في نفسه تهور فمحتاج واحد جنبه إيه حليم، او واحد عارف ان هو حليم قوي وبارد فمحتاج واحد جنبه ايه قوي. ان انت يبقى انت لما بتيجي تصاحب حد بتصاحب حد بتتكامل معاه في الصفات، وبتعرف بينك وبينه انك انت تغض الطرف عن اخطائه او تتعامل مع مشاكله عن عيوبه. ما فيش حد من غير عيوب، كل الناس فيها عيوب، كل بني ادم خطاء، كل الناس بتغلط. ايه يعني مش المشكلة انه يغلط، مش كأنك مش معقولة هتختار واحد صاحبه وكل يوم تتخانق معاه. ركز. وعم انا عارف انه فلان عصبي فانا اتحمل عصبيته، بس فلان ده ايه صاحب خلق صاحب دين بيكملني. لما انا بقول كذا هو بيقول كذا، الصورة بتترسم على بعضها، فاحنا كده بنزق الامام واحد اعرف اشترك مع واحد عاقل يقول له عدو عاقل خير من صديق جاهل. تخيلوا في واحد صديق بس غبي يبوظك يفتحك ما يسترش عورتك يزيدك في الغي يجاريك في الفساد بس هو طيب يعني هو مش شجاني بس لما تقول له حاجه يبقى عايز ايه؟ عايز يديك وخلاص هيفسدك اكتر ما انت فاسد ده ما تصحوش. وفي واحد عدو بس عاقل عنده قيم اصعب بقى حاجه خالص ان يبقى عدو جاهل ده انت كده في ميه الايه انت يعني ابتليت بلاء شديد. شاهد انك تصاحب العقلاء. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يا اصحابي الواح جنود مجنده ما تعرف منها تلف فاخى الناس على هذا الايه على هذه الاجواح. من المؤاخاه انه مثلا يؤاخي بين الصديق وخارجه علاقه نسب يقول علاقات في المجتمع. من المؤاخاه انه يؤاخي بين سعد بن ربيع وعبد الحي بن عوف في تكامل في العلاقه. من المؤاخاه انه يؤاخي بين سلمان وابي الدرداء الاثنين بتوع عباده. ابو الدرداء بيقول كنت تاجرا قبل الاسلام فلما اسلمت حاولت ان اجمع بين الدين وبين التجاره فلما استطعت فتركت التجاره لله. قال لهم والله انا كنت تاجر قبل الدين لما اسلمت حسيت ان الدين بقى ايه تكاليفه صعبه فعملت ايه فسبت التجاره. الصحابه مش كلهم سابوا التجاره هو كانت شخصيته كده. فلما اسلم بعت له سلمان. سلمان ده بقى عباره عن ايه؟ سلمان ده راجل واخدها من عند بلاد فارس ماشيا على الاقدام. سلمان بقى اللي هو كان ابن كاهن المعبد وكان بيولع النار ونشا في الشارع وكان حر وانطلق من مكان نشا في العباده جرب العباده كلها عد على الاساوسه كلهم ينتقل من بلد لبلد من الموصل لنصيبين لعموريه لحد ما اتكتف واتباع في المدينه في اليهود باعوه وكتفوه وضحكوا عليه وخدوا فلوسه وجابوه عبد في المدينه. وبعدين فضل سلمان يبحث لحد ما وصل للايمان اللي نوع سلمان قال لو كان الايمان في السريه لنالوا ايه رجال من فارس امثال هؤلاء اللي هو سلمان الفارسي. فنبع صاحب اخى بين سلمان وابي الدرداء من اقول لكم بس فايده الاخوه ديت. دخل يوما سلمان على ابي الدرداء وكان ده قبل نزول الحجاب والنبع صاحب ايه اخى بين ايه بين سلمان وابي الدرداء فوجد امراه ابي الدرداء متبذله. يعني متبذله يعني مهلهله كده وكان ده لسه الحجاب ما نزلش يعني لسه ايات الحجاب ما نزلتش. واقول لكم ان المجتمع تدريجيا بدا ينتقل في احكام تشريعيه بس الاول ما كانش في مجتمع. هنا اول حاجه عقاب مجتمع بعد كده بدا ايه يغير في هذه الاحكام. من الحاجات اللي كانوا مثلا بيعملوها ان كانت لهم طريقه غريبه في الجواز وكان لهم اعياد عيد النيروز وعيد المهرجان وكان لهم ايام بيحتفلوا بيها وكانت طريقه الاحتفال مختلفه. كل ده اتغير بعد ذلك. كانت العلاقه بين النساء والرجاله كانت علاقه مفتوحه شويتين ثلاثه اربعه. كل ده اتغير بعد ذلك من طريقه لبس النساء من طريقه المعامله من العلاقات بين الرجال والنساء. المهم في هذه المرحله ما كانش لسه الاحكام التشريعيه في المجتمع نزلت. فسلمان دخل على ابي الدرداء فوجد امراه ابي الدرداء متبذله اسمها ام الدرداء. فقال ما لك متبذله؟ قالت له الا وانت لابسه وحش لي كده وفي ايه؟ فقالت ان اخوك لا حاجه له في النساء. قالت له والله ده ايه ابو الدرداء ملوش اصلا في النساء طول النهار صايم وطول الليل قايم هو فاهم ان الدين كده صيام وقيام مفيش غير كده. فسلمان حب ايه يعلم ابو الدرداء شيء فذهب الى ابو الدرداء وقال سابات عندك اليوم. قال له انا ممكن ابات عندك الليله؟ قال له تعالى بات. يا سلام اخويا يبات عندي انعم واكل. فجي العشاء اذنت وصلوا العشاء مع بعض وبعد كده قام ايه قام ابو الدرداء يصلي عايز يصلي يقوم الليل بقى يصلي الليل كله. فسلمان قال له ايه؟ قال له نام. قال له عم صلاه قيام الليل احنا متفق يعني النبي صايم قال لنا قيام الليل. قال له نام. فنام نص الليل جه قام ابو الدرداء ايه طول النهار صايم وطول الليل ايه عايز يقوم. فقام عامل ايه ابو عامل ايه ابو الدرداء قام قايم يتوضى عشان يصلي. قام سلمان قال له ايه؟ قالوا نام. دي علاقة خاصة علاقة أخوة لما جاء الثلث الأخير من الليل فإذا بسلمان يوقظ إيه؟ أبي الدجداء. فقال أبي الدجداء أبي الدجداء، فأيقظه فقال قم، فقام فقال توضأ، فتوضأ فقام فصلي. فلما انتهى من الصلاة فقال سلمان لأبي الدجداء: يا أبي الدجداء، إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. يعني أنت محتاج تنام ومحتاج تأدي حق زوجتك ومحتاج تصلي، وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. قال له قسم الحقوق وقسم الليل وقسم اليوم على مسؤولياتك، دي حقوق. أبو الدجداء سمع الكلمة، هو راجل اتربى على إن الدين أو اللي فهمه في الدين هنصلي ونصوم ونقرأ قرآن، فالكلمة غريبة. يعني أنا لو قعدت مع مراتي أنا كده أخذ حسنات؟ مسؤوليات توزعت كده؟ فقعد يفكر كده. المهم صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله أنا عايز أسألك سؤال. قال له اسأل. قال له أبو الدرداء، قال لي: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وحدث بينه وبينه كذا وكذا. هو برضو لسه الكلمة إيه في دماغه، بس لسه ما وصلتش قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فكانت الأخوة انتقال من هذا الجيل من المعلومات الدينية من هذا الجيل إلى جيل آخر. نكمل بعد عشان إن شاء الله. كيف وصلة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم بعد. لازلنا في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قصة سلمان وأبي الدرداء دي مش في أول هجرة النبي عليه السلام. يعني انتوا عارفين إن سلمان كان عبد وذهب للنبي عليه السلام. سلمان أعتق بعد أحد، يعني بعد 3 سنين. بس أنا بقول لكم إزاي إن كانت العلاقة ينتقل فيها الدين ما بين المهاجري والأنصاري، أو ما بين الأخي وأخي، أو ما بين من حتى الأنصار بعضهم وبعض. إزاي إن بقى في حاجة اسمها تكافل اجتماعي وتكافل تعليمي تكافل دعوي. إزاي إن المشكلة أصبحت في وسط المجتمع، شارك المجتمع في حلها. إن إحنا عندنا تضامن اجتماعي، وزارة اسمها تضامن، المفروض إنها مش عارف بتعمل إيه صراحة، نفسي أعرف والله. بس مسألة إن يبقى في تكافل بين المسلمين، إن يبقى في أخوة بين المسلمين، أخوة هذه الأخوة فحواها أو قيمتها الرئيسية في التناصح، في التناصر، في التكافل، في أنهم يعين بعضهم بعضا. ودي كانت خاصة، ما كانتش صداقة، وما كانتش علاقة بهتة أو علاقة مش معروفة المعالم. ابن سلام بيقول أن أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، قال للصحابة على حاجات يعملوها. إيه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الجميع؟ قال لهم إيه؟ قال لهم: أفشوا السلام، أطعموا الطعام، ألينوا الكلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حض عليها كانت إيه؟ حسن الخلق. يبقى أول ترتيب كان إقامة المسجد، وإقامة العبد إقامة علاقة العبد إيه؟ بربه. تاني حاجة هي إيه؟ علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض، قبل علاقة المؤمنين مع اليهود، وقبل علاقة القبائل مع اليهود، وقبل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح حاكم للدولة، أصبح قيم رئيس للدولة. فأول حاجة علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، اللي هو المؤاخاة. دايما كتاب السير يقول لك إيه؟ بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. أم العلاء تقول إن عثمان بن مظعون، حديث في البخاري، قالت إن عثمان بن مظعون طار لهم في السكنة. يعني لما جه عثمان بن مظعون عملوا ورعة، كل واحد يقول لي أنا عايزه، فإيه؟ أريد أن أستضيفه عنده، أريد أن أخيه، أريد أن يكون عندي، أريد أن أستضيفه، أريد أن أتبرع له بالمال. فعملوا قرعة، فنزل أو جت القرعة على مين؟ على أم العلاء. تقول: حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، قالت: فاشتكى عثمان بن مزعون عندنا، فمرضته حتى توفي. تقول لما جه أصابه حمى أو أصابه مرض، ففضل مريض لحد ما مات. اللي عملت إيه الست؟ اشتغلت ممرضة، مجدته حتى مات. وكان الأنصاري يصطحب المهاجري إلى بيته فيقيمه ويقتسم معه ماله وما يملك، وكانت عفة المهاجرين ورعهم يمنعهم من قبول شيء من ذلك، كما في الحديث إن المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزل بين أظهرهم. المهاجرين نفسهم بدأوا يشتكوا من إيه بقى؟ من حسن الإكرام، خايفين إن أجرهم يضيع. قالوا: يا رسول الله، الناس دي سبقتنا بكتير قوي، إحنا ما شفناش كده. يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، يعني اللي معهوش بيواسيك. المواساة المشاركة، يعني معهوش، أنت أخوك عنده مشكلة وأنت معكش فلوس تعمل إيه؟ قولك مش رايح، لا، روح أقف جنبه، روح خليك جنبه، شاركه حتى لو معكش فلوس، شاركه بأي وجدانيا، شاركه في التفكير. هو بيقولوا: ما رأينا أقوام أبذل من كثير ولا أكثر مواساة ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بهم أو نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. ألا صلى الله، إحنا خايفين أن الناس تاخد الأجر كله من كتر اللي بيعملوه. وما نزل شعب على شعب، دول لاجئين سياسيين، دول مهجرين، دول خرجوا خائفين، دول أجمعت مكة على قتلهم، وما استقبل شعب بهذه الطريقة إلا مجتمع الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: طول ما أنتم بتدعوا لهم وعارفين فضلهم، إن شاء الله أجركم محفوظ. قال تعالى: والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين نصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. كان لنا خطبة في الآيات ديت. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مهم أوي يا جماعة إن أهل الإيمان يرحم بعضهم بعضا، وإن أهل الإيمان يكون يد على من سواهم، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إن إذا كان في شدة وبأس يكون على مين؟ على الكافرين. ولما يكون فيه رحمة ولين يكون على مين؟ على المؤمنين. لما تنقلب الآية، لما يبقوا أهل الإيمان أشداء على بعضهم البعض ويبقوا رحماء على الكافرين، هنا في إشكال. لما بنبقى ما نرحمش بعض ونبقى بنتصيد لبعض ونبقى لا نغفر لبعض وهدفنا كله إسقاط بعض، ونبقى لما بنيجي نتعامل مع الكفار رحماء بيننا وبينهم، هنا في إشكال. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. الله يزكي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين معه، أي والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار. يبقى هنا تغير الأمر، إن بعد ما كانوا أشداء على من خالفهم، بعد ما كانوا أشداء على أعداء القبيلة، بقوا أشداء على إيه؟ دخلت قيمة هنا اسمها قيمة الإيمان والكفر. أشداء على الكفار رحماء بينهم دول هم مين؟ بين المؤمنين. تراهم لما أنت تحب بقى، عايز تشوفهم بيعملوا إيه الناس ديت؟ بيعبدوا ربنا مع بعض. تراهم ركعا سجدا. يبقى لو أنت عايز تشوف المؤمنين ادخل المسجد، لو انت عايز تشوف المؤمنين شوفهم في الشوارع، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يبقى الناس ديت مثلهم في التوراة ايه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ما تيجي بقى بص على رواية هؤلاء أو رواية الإنجيل عن هؤلاء اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم شجرة واحدة من أصل واحد، كزرع أخشطه فآزره أخرج فروعه، فهذه الفروع استدت واستوت على نفس الساق فأصبح الساق قويا بفروعه. الفرع جزء من الأصل. الأمة يا جماعة اللي ملهاش تاريخ ملهاش حاضر ولا مستقبل. الأمة اللي مش عارفة أصلها مش هيبقى لها فروع. فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع أي الفلاحين ليغيظ بهم الكفار. الفلاحين الزراع الناس اللي بتزرع. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أمة التوحيد في وسط مين؟ ناس مؤمنين أفراد كل واحد جاي لوحده وقول لهم مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجأة بقوا علاقة بقى إيه؟ أخوة بينهم، فبقى بينهم من بعض إيه؟ علاقات اسمها علاقات الإيه؟ الإيمان. هذه العلاقات حلت كثير من المشاكل. يبقى أقام علاقة أو أقام بيئة لإقامة العلاقات بينهم وبين ربهم، ثم أقام علاقة هي الإيه؟ هي العليا في العلاقات. أنا عايز أقول لك هي بقت العلاقات اتقطعت، يعني علاقات النسب والرحم اتقطعت، علاقات القبيلة اتقطعت خالص. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما غيرش ترتيب المجتمع، لكنه أقام علاقة أخرى هي أعلى من كل العلاقات بها أصبح للإسلام أمة. هنا الدين بقى مسألة مركزية في حياة الناس، بقت العلاقات كلها منطلقة منين؟ من الدين. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. الصحابة أول ما هاجروا المدينة قلت لكم المرة اللي فاتت إن هم مرضوا وتعبوا، وكان أبو بكر الصديق يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني أبو بكر من شدة التعب بل الواحد هيصبح ميت من شدة الايه التعب اللي شافه في المدينة، لأن جو المدينة كان صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. علي بن أبي طالب يقول أو بلال كان يقول إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقبته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة اللي هو السوق، وهل يبدون دي شامة وطفيل. أو إن علي بن أبي طالب أو بلال وأبو بكر الصديق كانوا بيقولوا الشعر على إن جو المدينة في غاية الصعوبة. ف النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم جو المدينة صعب فعلا حقيقة صعب، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وشد، اللهم بارك لنا في صاعنا في مدنا صحيحة لنا، اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب دعاءه. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وهذا أيضا في البخاري، قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت المدينة حتى نزلت بمهيعة. نعم شاف واحدة سودة ثائرة الرأس شعرها ثائر، وهذه المرأة خرجت المدينة وراحت فين؟ في الجحفة في مكان بعيد عن المدينة قليلا. فقالوا فما أولتها رسول الله؟ قال وباء المدينة، المدينة كان فيها حمى فبارك الله في المدينة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم تحالف اسمها وثيقة الصلح أو وثيقة التحالف أو وثيقة الإخاء. الوثيقة دي جماعة كبيرة قوي، وهي رواها أكثر من رجل من أهل السير، وغالب رواياتها ضعيفة، لكن كثير من أهل العلم حسن إسنادها بالإيه بمجموع الطرق. قال هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويسرب. إن الوثيقة دي أول حاجة كانت فيها كانت إيه؟ كانت علاقة المسلمين بعضهم ببعض. المسلمين دول ما جايين منين؟ جايين من قريش، والتانيين اللي قاعدين فين؟ في يثرب. فقال انهم امه واحده من دون الناس. بيقولوا ده دستور المدينه، ده الدستور اللي هو ايه المدينه. واتكلم معاكم مره قادمه ان شاء الله على مساله المدينه كان فيها يهود يا جماعه، وكان فيها ناس رافضه اصلا سلطه النبي عليه السلام، ما كانش حابه اصلا، ما كانش عاجبه، ما كانش معترف فيها اصلا. يعني عبد الله بن ابي بن سلول كان بيجهز ان هو يكون ايه حاكم المدينة، فلما جه النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الوقت مين الحاكم؟ النبي عليه السلام مين اللي واقف جنب النبي عليه السلام؟ سعد بن معاذ بسيفه. بالقبائل اللي بعت النبي عليه السلام كل واحد بيقول له هلم لينا العدة والعتاد والمنعة، فبقى في سيوف حول النبي عليه السلام، في قوة سلاح حول النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله مش هو رافض بس مش قادر يتكلم، واليهود لسه موقفهم ما بانش. فالنبي عليه السلام عمل معاهم ايه؟ عمل معاهم معاهدة اسمها معاهدة الدفاع المشترك. هيجي معانا في مسألة مين كان حاكم المدينة الآن؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة الإسلام أمة واحدة من دون الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقام للإسلام إيه؟ أمة، دولة. هل هم في علاقة هنا اسمها علاقة أمة الإسلام؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة. ثم قال المهاجرون من قريش على ربعتهم أو على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منها تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين قائم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كل قبيلة زي ما هي، أنا مش هفكك القبائل ولا هقول كل واحد يرجع، خليكوا زي ما أنتم، بس اللي بيننا وبعض اللي بين المسلمين وبعض هي علاقة إيه؟ أخوة الدين. لكن أنت منتمي لقبيلتك خليك زي ما أنت. لو حصلت مشكلة، لو حصلت مشكلة واحد مات من قبيلة، مين يدفع الدية؟ مين يدفع الدية؟ قبيلته. فقال يتعاقلون العاقلة، قال المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من أنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف. المؤمنين لا يتركون مفرحا الذي أسقله الدين بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم. قال لهم لو حد من المسلمين ظلم المسلمين كلهم يقفوا له. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إيه؟ الأمر معروف ونهي عن المنكر. إن إحنا مش معنى إن إحنا بقى أمة إن إحنا نضرب الناس ونظلم الناس ونأذي الناس وناخد حقوق الناس، لا، ده لو واحد من المسلمين ظلم مين اللي يقف له؟ كل المسلمين. قال المؤمنين المتقين على من بغى، مش عليهم، على من بغى ايه؟ منهم او ابتغى دسيسة ظلم او فساد او عدوان، ان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم. قال لهم لو واحد ظلم المسلمين هيقفوا له حتى لو كان ابن واحد فيهم. ودي نقطة خطيرة جدا، ان ابو طالب رفض انه يسلم النبي عليه السلام مش عشان هو مؤمن بيه، انما عشان هو ايه؟ ابنه. عشان هو ايه؟ ابنه. يقول لك ازاي اسلم ابني يعني؟ طب يا عم ده راجل بيأذينا. قال له بيأذينا ما بيأذيناش، مش هسلمه. فكانت عندهم مسألة القبيلة دي مسألة ايه؟ خطيرة جدا، ان ازاي واحد يجي يأذي ابني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقام تبعة من تبعات العلاقة على دولة الاسلام، اللي هي ايه؟ ان الحق والعدل اعلى من علاقة النسب، اللي هي قالها في الاخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتشفع في حد من حدود الله؟ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ايه؟ يده. ان علاقة العدل اعلى من علاقة اصله قريبي، قريبك ده لما نكون في بيتكو، لكن هنا في حقوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان ولد أحدهم ثم ظلم المسلمين يعملوا إيه؟ يقفوا له. قال وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ثم قال ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. إن دم المؤمن أغلى من دم الكافر، دم المؤمن أغلى من دم الكافر، لأنه لا يسوى بين من آمن بالله ومن كفر بالله. هل ده معناه أن احنا نقتل الكفار؟ لا، انما لو واحد جاي كافر بيقول ان مؤمن قتلني ياخد دية، له حق، الا اذا المؤمن قتله ايه؟ ظلم. هنا يقول لك العلماء لهم ايه؟ لهم مخارج، لكن الاصل في دم المؤمن ان هو مش زي دم الكافر. دم المؤمن مش زي دم الكافر. اوعى تتخيل ان الايمان لا قيمة له في الحياة. الإيمان ده عليه قامة السماوات والأرض، يعني أمر الإيمان ده أمر قام لأجله السماوات والأرض. الله خلق الموت والحياة على بلاء الإنسان بالإيمان، فما تخيلش مطلقا إن أمر الإيمان أمر هين. ان الجنة والنار مبناهم على الايمان والكفر. فقال ولا يقتل مؤمنا مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن. ما يكون في واحد بيتخانق اتنين كفار بيتخانقوا مع بعض هتعمل انت ايه؟ مفروض تنصر مين؟ هتنصر مين؟ عشان تقرب لهم خالص. واحد فيهم استنصرك هتنصر الحق، هتحقق في القضية وتشوف. طيب لما مؤمنين بيتخانقوا مع كفار هتعمل ايه؟ حرب بين اهل الاسلام واهل الكفار، هتنصر مين؟ هتنصر اهل الاسلام. واضحة خالص يعني، مش محتاجة كبير تفقه، ان اهل الايمان ينصر بعضهم بعضا على اهل الكفر. ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم ادناهم. يعني ذمة المسلمين واحدة؟ يعني لو واحد ادى الواحد كلمة كل المسلمين ملتزمين بالعهد ده. يعني واحد جاي كافر بيقول له واحد لو سمحت ممكن ادخل ابات عندك؟ قال له تعال ادخل بات عندي. ينفع واحد مسلم يقول له لا انا اقتله؟ يا عم هو دخل انا اجرته. اي واحد من المسلمين له ذمة، المسلمين جميعا مطالبون بهذه الايه؟ بهذه الذمة. يعني لو واحد امن واحد، يعني لو واحد جاي عندك سايح وواحد امنه من المسلمين لك ان تقتله؟ ينفع حد يقتله؟ لا. ليه؟ لان المسلمين يسعى بذمتهم ادناهم. ادنى واحد في المسلمين يدى واحد عهد، يبقى هنا يحصل ايه؟ له جميع المسلمين لهم ان يوفوا بعهد الايه؟ هذا المؤمن. إن من تبعنا من يهود له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو واحد من اليهود حب يدخل في المعاهدة، لأن المدينة كان فيها إيه؟ كان فيها يهود. لو حد من اليهود عايز يدخل في المعاهدة له ذلك. إن سلم المؤمنين سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن المؤمنين كلمتهم واحدة. لما واحد يا جماعة عدى معاهدة الواحد يبقى الجميع مفروض ان هو يحترم ايه؟ يحترم الكلمة، يحترم العهد. مش فوضى، مش كل واحد بدماغه، مش كل واحد تصور يوم رايح دايس فيه، فبالتالي يخفر ذمم المسلمين ويخفر عهد الله ويخفر حقوق الناس. قال إن المؤمنين يفيء بعضهم على بعض مما ينال دماؤهم في سبيل الله، لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قريش لا، قريش لا. يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يتعاون مع قريش في فلوس، ولا يعطي لقريش ولا يساعد قريش. قال لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. ما حدش يجير على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قريش عدو، ولأن قريش قررت أنها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قوض به إلا أن يرضى ولي المقتول. إن اللي هيقتل واحد هيتقتل به. وإن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا القيام عليه. لا يحل المؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه. وأنه من نصر محدثا، يعني واحد صاحب معاصي أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الدستور قائم على ان المجتمع ما يحميش واحد بتاع معصيه، ولا يؤوي واحد بتاع معصيه، ولا يبيت واحد بتاع معصيه. ولو واحد عمل ده عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمع، عليه غضب الله ولعنه الله، وان الله لا يقبل منه صرف العدل، لانه سمح بالمعصيه في ارض المسلمين. وانكم مهما اختلفتم من شيء فان مرده الى الله عز وجل والى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو احنا حصل بينا اي نزاع مين يحكم بينا؟ طبيعي يا جماعة ان اي مجتمع يحصل فيه نزاعات وخلافات ومشاكل، مين يحكم بينا؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو اختلفتم مين يحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوثيقة الفريدة والخطيرة هي مهمة لإساء دعائم الأمة، وتلاحظ فيها أنها تنتزع من نفوس المسلمين نزعة الفردية والعصبيات القبلية، وتردهم جميعا إلى مرد واحد، اللي هو أن هذه أمة الإسلام، دينها واحد، قبلتها واحدة، دستورها واحد، مرجعيتها عند النزاع واحدة، اللي هي إيه؟ اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.